ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، لو حدثك أحدهم فقال إن مريضا بالفشل الكلوي ذهب يستفتي في مرضه بقالا أو مزارعا أو صانعا، ماذا تقول فيه؟ سيكون جواب كل عاقل أن هذا جن عقله، إذ كيف يستفتي في مسألة هي من الخطورة بمكان يستفتي فيها من ليس لها أهلا؟ فكيف بأناس يصغون أسماعهم إلى بعض من يسمون اليوم بالتنويريين والمثقفين والصحفيين السطحيين، ممن يخوضون في دين الله تعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ إننا نقرأ في قرآن ربنا تبارك وتعالى في سورتي النحل والأنبياء، نقرأ آية إلا أن أقل الناس من يعمل بها ويتدبرها هي قوله سبحانه وبحمده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تقرر لديك أنه لا ينبغي ولا يحل ولا يجوز لمسلم أن يستفتي في أمور دينه من ليس من أهل الذكر، وأن يستفتي في أمور طبه من ليس متخصصا في الطب، وأن لا يستفتي في أمور دراسته من ليس أهلا للدراسة والنظر، فإنه يجب علينا نحن المسلمين أن نقرر هذا الأصل وألا نخرج عنه. لا ينبغي أن يسكت المنبر أمام هذه الجرأة على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه الصفاقة التي ما رأينا لها مثيلا، التي نراها الآن ونشاهدها على شاشات هذه الفضائيات المسيسة الموجهة، التي تريد أن تشغل الرأي العام عن كثير من القضايا الهامة المحلية والإقليمية والدولية. لا ينبغي أن يكون المنبر في واد، وأن يكون واقعنا المحلي والإقليمي والدولي في واد آخر. فإذا تقرر لديك دور المنبر في توجيه المسلم المعاصر في دينه ودنياه وأخراه، فإني أوجه حديثي إليك أخي المسلم في وقت كثر فيه المتحدثون الجهلاء الدخلاء العملاء عن قضايا الإسلام والشريعة والعلم، وركب الموجة قوم لا بصر لهم بالأمر ولا علم لهم بأصول الشرع. ففي القديم ادعى بعض هؤلاء كنجيب محفوظ وأحمد زكي أبو شادي ونصر حامد أبو زيد وفرج فودة ومن على شاكلتهم أن لهم حق الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية دون الرجوع إلى علماء الملة والأصول المرعية. وتبعهم من المعاصرين في دنيا الناس اليوم إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وعدنان إبراهيم وأحمد ناجي الخيال وفاطمة نعوت ومن على شاكلتهم من أهل الزيف والزيغ والباطل، فادعوا أنهم من التنوير العلمي والثقافي بمكان، وأن لهم الحق المطلق في حرية الفكر وإن اصطدم فكرهم بثوابت شريعة الإسلام. نعم، ادعوا أن لهم الحق المطلق في الاجتهاد في فهم نصوص الشريعة الإسلامية دون الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين، بل إن كبيرهم الذي علمه السحر ومن سار على أضرابه صار يضرب يمنة ويسرة، فها هو يجترئ على دين الله وعلى رب العالمين سبحانه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنته بدعوى أنه لا وصاية لأحد على دين الله تعالى، ضاربين عرض الحائط بأصول الشرع والعرف والدستور والقانون. أمام هذا الغثاء الفكري الممنهج المسيس نجد عامة الناس وجمهور الأمة متخبطين لا يميزون بين الغث والسمين وبين العالم والمثقف، لدرجة أن الناس صاروا الآن يسمعون لكل من هب ودب ودرج، بل لا أعد الحقيقة إذ قلت إن كل من تكلم اليوم في قضايا الإسلام والدين وجد آذانا صاغية، حتى ولو كان يساريا أو ناصريا أو قوميا أو ليبراليا أو ملحدا، حتى كانت النتيجة أن سمعنا في عصرنا من يطعن في القرآن ويزعم أن القرآن غير مقدس، ومنهم من اجترأ فقال إن البخاري مسخرة وسب البخاري وطعن فيه وفي سائر دواوين السنة وهم القرآنيون، فضلا عمن يلغي الإجماع وبقية مصادر التشريع ويسبون شريعة الله تعالى ويصفونها بالتخلف وعدم الصلاحية للزمان والمكان وغير ذلك من الأقوال التي تكاد السماوات أن تتفطر منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لذا رأيت أن أبين لجماهير المسلمين منزلة الفتوى في دين الله تبارك وتعالى ومن له حق الفتوى وحق الاجتهاد في دين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام المسلمون، أهمية الفتوى والكلام في الشرع المنزل أمر هام يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يحرص على تعليمه من لا يحسنه. فمن المعلوم للجميع أن المفتي لا يفتي برأيه الشخصي ولا بمزاجه وهواه ولا وجهة نظره، وإنما هو يوقع عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفذ تمييز الأحكام، قال: المفتي ترجمان عن الله فهو مترجم عن رب العالمين تبارك وتعالى، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره فهو من أعلى مراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الإفتاء منصب كبير عظيم، ولك أن تعرف أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى الإفتاء بنفسه في أمور دينه، فقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم ولما كان الإفتاء بهذا الجلال كان العلماء من سلف هذه الأمة يهابونه ويخافونه. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعد ربنا تبارك وتعالى القول عليه بغير علم من أكبر الكبائر وأفظع الفظائع وأفحش الفواحش. وعقد الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه بابا بعنوان: باب من هاب الفتيا، باب من هاب الفتيا. ونقل في ذلك نصوصا كثيرة منها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من أجل التابعين، قال: لقد أدركت بهذا المسجد، يقصد المسجد النبوي، 20 و100 من الأنصار ما كان منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه مؤنة هذا الحديث. الله أكبر، أين هذا ممن يتسابقون اليوم للكلام في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر؟ ولا يسأل عن فتيا والكلام لعبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يسأل أحدهم عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ونقل الإمام الدارمي أن الشعبي رحمه الله سئل: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقط. قال: على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرجل في مسألة قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول، لا يزال يعرض المسألة والآخر يعرض المسألة والآخر يعرض المسألة حتى ترجع المسألة إلى الأول. الله أكبر، إنهم كانوا يهابون الفتوى والكلام في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من الأمور التي يشملها القول على الله بغير علم تحريم الكلام في ذات الله بلا علم ولا هدى ولا دليل. إن الذين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كذلك من الأمور التي يشملها القول على الله بغير علم تحريم الكلام في القدر المكتوب. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا القدر كتبه ربنا تبارك وتعالى ونص على ذلك بقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كذا صح عن نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأمور التي يشملها القول على الله بغير علم تحريم الكلام في الشرع بغير العلم، إذ العالم المتخصص في العلوم الشرعية هو الذي يملك أدوات التعبير عن الشرع، وإلا كان من المفتئتين على ربنا تبارك وتعالى. إذا كان هذا الرجل لا يملك أدوات النظر في علوم الشريعة فتكلم في دين الله وخاض وفاض في مسائلها ولم يزبر أغوار المسائل الشرعية كان مفتئتا على الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحذر ربنا من الكلام في دينه بغير علم ومن قول هذا حلال وهذا حرام، فقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من صور القول على الله بغير علم تسارع من لا يملك العلم في الخوض في أمور الشرع، وما أكثر هؤلاء المتذبذبين قبل أن يتحضرموا. نعم، إن كثيرا من هؤلاء يسود قبل أن يتفقه، وتلك آفة كبرى تحول بينه وبين طلب العلم، وبالتالي يجلس فيعظ الناس فيجتمع حوله الجهال فيظن هذا الجاهل أنه صار عالما. من حقه أن يفتي الناس وأن يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، فيظن كل من يملك جودة العبارة وبراعة الأسلوب أن من حقه الخوض في شريعة الإسلام دون علم راسخ بالأدلة الشرعية. وحجة هؤلاء، وأرجو أن تنتبه إلى هذه الحجة، فتلك هي حجتهم، وهي حجة باحظة تسمعونها الآن على ألسنتهم عبر هذه الفضائيات الموجهة. يقولون لكم ليس في الإسلام كهنوت أو رجال دين كما هو الحال في النصرانية. ونحن نقول نعم هذا صحيح، ليس في الإسلام طبقة معينة اسمها طبقة رجال الدين تملك وحدها حق تفسير الشريعة، بل كل إنسان يملك بعد استيفاء شروط العلم الخوض في أمور شرع الله تبارك وتعالى شريطة أن يكون بعلم وحجة. فالطريق مفتوح وليس مقصورا على فئة معينة. وعلى الرغم من أن الطريق مفتوح، إلى أن الإسلام اعتبر ما يعرف بمرجعية. نعم، الإسلام فتح الباب لكل مسلم أن يتعرف على دين محمد بن عبد الله، ولكن بعلم وحجة. ورغم كل هذا أبقى الإسلام القطح المعلى والكعب الأعلى لعلماء الشريعة، ممن يرجع إليهم في النوازل ويرجع إليهم في الحوادث. ولو أن أمة صارت بغير دين، وهذه كارثة، لكانت مصيبة. لك أن تتخيل أن أمة تسير بغير علماء، أقصد في دينها، سينتحل كل أحد نحلة معينة وسيزعم أنها من دين الله تبارك وتعالى، وقد يأتي بدليل عار عن الصحة أو بدليل لم يفهمه فهما صحيحا ويقول إن هذه النحلة وأن هذا القول الشاذ الذي أعتنقه وأعتقده له مستنده في كتاب الله، فمن الذي يبين أن هذا حق وأن هذا باطل؟ إنهم العلماء المتخصصون ممن يفزع إليهم في وقت النوازل والشدائد. وحتى لا يقول أحد إنكم ادعيتم لأنفسكم وصاية على دين محمد بن عبد الله، نقول نضرب مثالا لن يختلف معنا فيه أحد. المكتبات الآن والمواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية الإنترنت بها عشرات بل آلاف الأبحاث والدوريات والمجلات الطبية التخصصية. هذه الكتب وتلك التقارير التخصصية وهذه الأبحاث هي قيمة في ذاتها بلا شك، ولكن هل أغنت الناس عن الذهاب إلى المستشفيات؟ هل دعا أحد الناس إلى عدم الذهاب إلى المستوصفات أو إلى الأطباء بدعوى أن هذا العلم موجود حقيقة ومنثور في الكتب؟ لا والله، لأن هذه الأوراق وحدها لا تكفي، ولا ينتفع منها أصلا إلا من تخصص في الطب. وفارق بين أن يملك الناس ثقافة طبية عامة تمكنهم من سؤال الطبيب ومناقشته، وبين أن يتحول كل الناس وأن تتحول الجماهير إلى أطباء متخصصين. وإلا لما احتجنا إلى كليات الطب، ولما احتجنا إلى الترقي داخل كليات الطب. نعم إننا بحاجة أن نفهم أننا إذا كنا نتكلم في علوم الدنيا البحتة بمثل هذه الصورة وبمثل هذا الجلال وبمثل هذه القدسية، بل إننا نعاقب أشد المعاقبة من ينتحل شخصية الطبيب أو الضابط أو المدرس، فكيف بهؤلاء المجترئين المفتئتين على دين محمد بن عبد الله؟ إذا كان ذلك كذلك، فكيف لنا أن نتصور أن وجود النصوص الشرعية في الكتب، سواء كان في القرآن أو السنة أو كتب أهل العلم، أنه كاف للناس عامتهم وخاصتهم ومغن لهم عن مراجعة العلماء والمتخصصين؟ لا والله، صحيح أنه من حق أي إنسان مسلم أن يتكلم في مسألة شريطة أن يكون عالما فاهما لما يقول، وإلا صار دين محمد صلى الله عليه وسلم فوضى، يتكلم من شاء بما شاء في أي وقت شاء، كما هو الحاصل الآن. أيها الكرام، إن كثيرا من الناس لا يعلم أن في دين محمد صلى الله عليه وسلم علماء، وهذه مسألة تحتاج إلى تقرير في عالم العولمة ممن يستهدفون فيه الآن أصول ديننا وتغيير هويتنا وإسلامنا، فيزعمون أن لكل أحد الحق المطلق في فهم نصوص شريعة الله تبارك وتعالى كيف شاء بغير ضابط علمي. لا يمكن أن دينا أنزله الله تعالى ليكون خاتما لكل الأديان ألا تكون هذه المسألة فيه بينة واضحة. لذا ترى علماءنا الأول متوافرين متكاثرين على تقرير هذا الأصل، باب من يرجع إليه في الدين، من الذي يسمى عالم أو فقيه على الحقيقة. ترى الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في مصنفه الرائع الماتع بيان باب بيان العلم وفضله، كتاب بيان العلم وفضله، صنف في هذا الكتاب الفذ بابا سمى باب من يسمى عالما على الحقيقة لا الجواز، ووضع ضوابط لمن يقال له عالم، من الذي يقال له عالم في الإسلام، من الذي يقال له مفتي أو مجتهد في الإسلام يرجع إليه، من الذي يقال له شيخ، هل كل من أعفى لحيته أو قصر ثوبه أو لبس عمامة حمراء صار شيخا متخصصا في دين الله له حق الفتيا في كل المسائل والنوازل، أم أن هذا اللقب الشريف له شروطه التخصصية التي نص عليها علماء الملة والدين؟ بغير ضبط لهذا تكلم الجهال والرويبضة في دين محمد. هذا إبراهيم عيسى يكتب مقالا كاملا فيقول البخاري وحده لا شريك له، ويسخر من صحيح الإمام البخاري، ويقول زاعما أن في هذا الكتاب، في هذا الكتاب صيغة تحقير لكتاب توافرت عليه الأمة من لدن تأليف هذا الكتاب إلى يوم الناس هذا، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، أقصد من جملة كتب البشر. قال زاعما إن في هذا الكتاب ما يتعارض مع القرآن، فإذا تعارض ما في هذا الكتاب مع القرآن أيها نقدم، أيها نقدم، فسيكون الجواب للسطحيين سنقدم ما في كتاب الله. وأعطانا مثالا بما سماه لجهالته وسطحيته ومن على شاكلته، أعطانا مثالا بما يسمى تعارضا وتناقضا بين القرآن والسنة في صحيح الإمام البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قال أن هذا يكذب نصا أصيلا في كتاب الله، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لماذا قال هذا الرجل هذا القول؟ إني لأستحضر في الجواب عليه أولا قول الشاعر العربي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولو كلف هذا السطحي الجاهل الرويبضة، لو كلف نفسه أن يرجع إلى كتب العلم وكتب اللغة لفهم معنى المباشرة. فالمباشرة قيل أنها مباشرة الجلد في الجلد، وقيل إنها المباشرة بالاستمتاع دون دخول الفرج في الفرج وهو الجماع. فأن لهذا المتكلم أن يزعم التعارض بين هذا وبين هذه الآية، لا تعارض، ولكنه سطحي جاهل يلعب على شيء واحد فقط هو وأضرابه، على جهالة القراء وعلى سطحيتهم وعلى عدم أصوليتهم. أيها الكرام، لأمثال هؤلاء نقول إن شفاء العي السؤال. في البخاري ومسلم أن العفيف كان عنده رجل بات ليلة فزنى بامرأته، فذهب أبو العفيف يسأل الناس، وهذه مسألة، هل يجوز لي أن أسأل الناس؟ لا يجوز لي أن أسأل عوام الناس، بل يحرم على العالم المجهول أن يفتي العامية إن سأله من جملة الناس. وهذه مسألة مشهورة في المصريين، إنه يبقى مثلا في الحرم بيعمل عمرة فيشوف واحد ملتحي يقول له: ما أقول لك إيه، ينفع أخذ شوية من شعري أو أعمل عمرة تانية أو بتاع؟ فمولانا قعد في حلقة من حلقات العلم فسمع قول العلماء أو سمع قول بعض العلماء فنقل له، هل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز. الله أكبر. ولا يعد هذا كتمانا للعلم؟ لا، بل على العكس يعد تهوينا للعلم إن أجبت صاحبه. ليه؟ لأن أي حد هيسأله بعد كده في أي حتة هيتكلم، فلا يحل له. فلما ذهب أبو العفيف يسأل الناس، دول بقى تربية محمد بن عبد الله، فدلوه على أعلمهم، فجاءه فأخبره بما فعل والده، بما فعل ولده، فجاءه فأجابه. ثم انطلق أبو العفيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وأرجو الانتباه: إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 100 جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على باطل، بل إن النبي أقره لما جاء بالحق. من صور القول على الله بغير علم دعوى لاجتهاد. الله، دعوى لاجتهاد، نسمع أحقر الناس. من لا يجيد قراءة آية في كتاب الله ولا يستطيع قراءة إسناد واحد ولا ضبط رجل من رجال الإسناد يقول لي الحق أن أجتهد في دين الله، كهذا الرويبضة وما أكثر الرويبضات، يصدر في قناة من قنواتهم فبيقول له اسم البخاري إيه؟ بيقول له جمعة محمد إسماعيل. هذا الذي تكلم ما استطاع أن يضبط اللفظ، فهي جمعه ورتبه محمد ابن إسماعيل البخاري. تخيل أن البني آدم ده مثل هذا بيتكلم وبيشكك وبيطعن في صحيح الإمام البخاري، إلى الله المشتكى. كسر الاجتهاد كسرا، فزعم أن له حق التشريع وليس الاجتهاد، وتناسى هؤلاء شروط المجتهد. أنا عايزك بقى تستوعب معايا شروط المجتهد في الإسلام. أولا الإسلام. طب ليه بنقول الإسلام؟ هل يقبل الدين من فاسق؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الفاسق مسلم، ورغم ذلك رد الله تبارك وتعالى عليه الخبر وأمرنا ألا نقره وألا نقبل خبره، فكيف بمرتد أصلي أو كافر كفرا مخرجا عن الملة؟ كيف تقبل دينك والشبهات التي تثار الآن على الفضائيات من المستشرقين، هي كلها مسطرة في كتب المستشرقين؟ من شروط الاجتهاد الإسلام، ثانيا التكليف، ثالثا العدالة وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة تقوى الله في السر والعلن. واحد من المجتهدين الرويبضات، واخد بالك، طالع متصور مع مجموعة من النساء يعني شبه عارية، ايه يا مولانا هذا هو الإسلام الوسطي، هذا هو الإسلام الوسطي الجديد الذي يقدم للناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. من شروط الاجتهاد العلم باللغة وقواعدها ومقاصدها وبلاغتها وعامها وخاصتها وحقيقتها ومجازها ومحكمها ومتشابهها. الله أكبر. أنت عايز سيبوي، عايز الخليل بن أحمد. العلم بآيات وأحاديث الأحكام وحفظها وإتقانها وإدراك مراميها ومقاصدها. من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ، ومن شروط الاجتهاد أيضا العلم بمواقع الإجماع ومواطن الخلاف بين الفقهاء. من شروط الاجتهاد معرفة القياس شروطه وأقسامه ومسالك العلة وعلل الأحكام وكيفية استنباط العلة من الأحكام. من شروط الاجتهاد العلم بأصول الفقه ومقاصد الشريعة. ومن شروط الاجتهاد فهم الواقع والواجب فيه. ومن شروط الاجتهاد أن يكون صاحبه فاهما فيما يجتهد، لا يجتهد في موطن لا يحل اجتهاده فيه، إذ لا اجتهاد في مورد النص مثلا، وإنما يجتهد صاحبنا في استخراج حكم الله الشرعي فيما لا حكم قطعي منصوص فيه. لذا وبعد هذا العرض لشروط الاجتهاد، كان الأئمة يحتاطون في الاجتهاد والفتيا وينكرون على المتسرعين فيها. ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية المثل الأعلى والقطح المعلى في ذلك، حتى قيل له وهو ينكر على من يتكلم في دين الله بغير علم ويجتهد ويزعم أنه من المجتهدين، ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية المثل فذهب رحمة الله تعالى عليه، فينكر كان ينكر على هؤلاء ويرد عليهم بما يفهمهم، فقيل له أجعلت محتسبا على الفتوى؟ زي ما احنا بنقول بالضبط، يا عم سيبه بقى يخبط وخلاص وله رد هيحاسبه. لا، وبعضهم بقى بيدلل الباطل فيقول ايه، يقول والله يا مولانا ان اجتهد فأصاب فله ايه أجران، وان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في حق من يملك شروط الاجتهاد. اما الرويبضات، أما هؤلاء الذين لا يحسنون شروط صحة الصلاة، لا يستطيع الواحد أن يتكلم وأن يفيد غيره في نصاب زكاة الغنم والإبل، فكيف يجتهد في مصائر أمة ويفتي الناس في النوازل والحوادث والوقائع؟ فقيل لشيخ الإسلام أجعلت محتسبا على الفتوى؟ قال إن الناس يجعلون محتسبا على الملابس والخبازين والطباخين، أي في أمور الدنيا، أفلا أكون محتسبا على دين محمد؟ واستدل بقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين يخوضون في دين محمد صلى الله عليه وسلم بغير علم تجب مقاضاتهم فهم أولى بالجلد والسجن من السراق والزناة. قال ربنا في أمثالهم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وإذا كان الناس في دنياهم الآن في القانون الوضعي يجعلون عقوبة لمن ينتحل شخصية غير شخصيته، فهؤلاء أولى بالجلد والمقاضاة من غيرهم. فقهاء الحنفية أيها الإخوة تكلموا عن المفتي الماجن المتلاعب بالدين وأنه يجب الحجر عليه. نعم، يجب الحجر على من خاض في دين الله وأفتى الناس بغير علم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، من صور القول على الله بغير علم ادعاء أن كل مسائل الدين سهلة يسيرة يحق لأي أحد أن يتكلم فيها، وتستباح بيضة الإسلام بدعوى أن الدين يسر، وهو إنزال للدليل في غير محله. وبعضهم يتكلم في الدين أو في بعض مسائل الشريعة فلما يعارض يقال دي مسألة سهلة، دي مسألة خفيفة، دي مش محتاجة حد، إلى غير ذلك. لله در الإمام مالك حين جاءه أحدهم يستفتي فقال له: يا إمام، ما حكم الله في كذا؟ فقال له الإمام: لا أدري. قال له الإمام من؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة. قال: لا أدري، من أخطأ لا أدري، أصيبت مقاتله. قال له: لا أدري. فقيل له: يا إمام، إنها مسألة سهلة خفيفة. فغضب الإمام مالك حتى احمر وجهه، ثم قال له: ليس في العلم خفيف، ألم تقرأ قول الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. من صور القول على الله بغير علم اعتقاد أن الخلاف في ذاته حجة. نعم، هذه مسألة خطيرة يروج لها الآن. كلما أتيت إلى مسألة من مسائل الشريعة قالوا لك: أصل المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، فيها قولان. حتى أن أحدهم سخر من هؤلاء الذين يتذرعون بالخلاف ويجعلونه محل الشر، فقال له: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. الله أكبر، هل الخلاف في ذاته حجة تصلح أن تكون حجة محل الشر وتزداد المصيبة وتزداد الكارثة إذا كان الخلاف غير سائغ؟ فالخلاف في فقهنا وفي ديننا نوعان: خلاف معتبر سائغ، وخلاف غير معتبر وغير سائغ. ولهذا قال القائل: وكل خلاف جاء ليس معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. فالخلاف المعتبر هو الخلاف في الفروع، وهو الذي تقبله الأدلة إذا كانت الأدلة تحتمل وجهين أو ثلاثة. أما الخلاف غير المعتبر كالخلاف في الأصول والخلاف في قواعد الأحكام فهذا ما لا يقبل خلافا بين المسلمين. وكما قال القائل: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون بزعمهم أن في كل مسألة إيه؟ خلاف، متناسين أنه لو وجد خلاف فإن علينا أن نرجع إلى الله ورسوله. قال ربنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل نفى الله الإيمان، أرجو الانتباه، نفى الله الإيمان ليس مؤمنا ليس مسلما، نفى الله الإيمان من لا يقبل هذا الميزان. إذا قلت له عند الاختلاف نرجع إلى الآية والحديث يقول لك أنت متخلف، أنت كده ضد حرية الرأي وحرية الفكر، أنت من المكفرتي، أنت متشدد. نفى الله الإيمان عما لا يقبل هذا الميزان. فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كذلك لا بد وأن نتعلم أن هناك في بعض مسائل الشريعة خلاف سائغ، ولكن كيف نرجح بين المسائل المختلفة؟ هل ميزان الترجيح بين مسائل الخلاف هو الهوى والتشهي، أم هو دلالة الدليل والعود إلى الكتاب والسنة وأقوال الأئمة؟ إن ميزان القبول للأقوال ليس الأهواء وإنما الشرع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. اللي بيعرضوا عليكم المسائل في التلفزيونات يقول لك المسألة دي قال فيها فلان وقال فيها فلان وقال فيها فلان، وخذ اللي انت ايه اللي انت عايزه بالهوى. هذا بقى يقول لك اصلا رجل بتشدد فباخذ بالأحوط، والثاني يقول لك اصلا رجل مع التيسير، وهكذا. هذا يقدم دينا هلاميا ثم يرد عليك بعد ذلك فيقال لك اختلافهم رحمة. هذا الكلام غلط. لو كان اختلاف الأئمة رحمة وهذا حديث موضوع فسيكون اجتماعهم عذابا، صح؟ بدلالة المخالفة. لا، اختلاف الأمة في أصول دينها وفي قواعد أحكامها ليس رحمة، بل هو شر عظيم يجعل الناس في حيرة واضطراب. إن عرض المسائل المسألة الخلافية إن عرض المسائل الخلافية على أنه يجوز لكل أحد أن يأخذ ما شاء في أي وقت شاء جعل الدين سبهللا. أي أحد يأخذ من دين الله ما يريد. والقائلون بأن الخلاف حجة في ذاته لهم أهداف، هذه الأهداف هي اتخاذ الخلاف سببا للتحلل من أحكام الشريعة، ثم بعد ذلك يقولون ويزعمون أن الدين كله خلاف. خلاص يا جماعة الدين كله خلاف، وبأن الدنيا كلها خلاف، خلينا نرجع للمحكم والمجمع عليه فقط. ثم إذا عاد الناس إلى المجمع عليه قالوا حتى الإجماع في دلالته خلاف، يبقى ما فيش عندنا لا في مسائل كلها مجمع عليها ولا مسائل ايه مختلف فيها في دين الله. ثم بعد ذلك يقولون دعونا من مسائل الأحكام ولنستمسك بما لا خلاف فيه من مسائل العقيدة، وبعدها يطعنون في ثوابت العقيدة. ثم بعد ذلك يقولون لا تخدوش بالنصوص وخدوا بروح الدين وخدوا بمقاصد الدين وسيبكم من النصوص الدينية. وأخيرا من صور القول على الله بغير علم تتبع الرخص. لا أقصد بالرخص هنا الرخص التي شرعها الله كإباحة الفطر للصائم عند سفره، لا لا أقصد بهذا، لأن هذه رخصة شرعية. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. لا أقصد هذا، وإنما الذي أقصده هي نشر الرخص غير الشرعية بين المسلمين، وزعم أنه يجوز الأخذ من أي مذهب ما دام ييسر على الناس. يعني أنا رجل عامي غير متخصص وغير متمذهب، فيجي واحد يقول لي أصل الإمام الشافعي قال يجوز كذا، فأنا أقول له إيه؟ شكرا جزاك الله خيرا واخد بالقول ده. واحد تاني يطلع يقول لي أصل الإمام أبو حنيفة أباح كذا، والتالت يقول لي أصل الإمام مالك عمل كذا، فيأخذ صاحبنا بالرخص من كل المذاهب. هذا يسمى عند علماء الأصول بالتلفيق بين المذاهب، وهذا هو المنهي عنه شرعا، وهذا هو المنهي عنه شرعا. قال سفيان الثوري: العلم عندنا الرخصة، أما التجديد فيحسنه كل أحد، والرخص غير الشرعية ذمها علماء الأمة. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الإمام ابن عبد البر: في تحريم تتبع رخص الفقهاء لا أعلم خلافا بين العلماء أن من تتبع وأخذ بالرخص والأقوال الشاذة صار فاسقا. اللي قاعد كل دينه ياخده بس من الأقوال الشاذة والرخص يخشى عليه أن يكون فاسقا. ونتاج نشر هذا، أقصد بذلك الرخص غير الشرعية، نتج الاستهانة بدين محمد وإخراج الدليل عن دلالته، فكانت النتيجة أن تعبد الناس بأقوال شاذة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأصول دين محمد صلى الله عليه وسلم. ونختم قبل نزولنا من على المنبر بأن من صور القول على الله بغير علم مجاراة الواقع، وهذه كارثة. كثير من الناس يستدلون بهذه الآية في غير موضعها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيقولون لنا أنه يجوز لنا أن نأخذ بالعرف أيا كان هذا العرف فاسدا أو صحيحا، وهذا غلط. فلا يحملك فساد الواقع أن تفسد، لا يحملك فساد الواقع أن تفسد، لا يحملك تنازل الناس عن ثوابت دينهم أن تتنازل. قال سفيان رحمه الله تعالى: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. سيظل الزنا هو الزنا وإن أبيح باسم الحب، سيظل الربا هو الربا وإن قيل عنه أنه فائدة، ستظل الخمور هي الخمور وسيبقى تحريمها إلى يوم القيامة وإن قالوا عنها مشروبات روحية، ستظل المخدرات هي المخدرات المدمرات وإن قالوا عنها إن هي بتنعش وبتفتح الدماغ، سيظل الحرام هو الحرام وسيظل الحلال هو الحلال، شاء من شاء وأبى من أبى. أيها المسلمون، خطبتكم اليوم في أصل من أصول ديننا من يرجع إليه في الفتوى ومن يرجع إليه في مسائل الاجتهاد، لأضبط لكم أفهامكم ولأقيم لكم معوج من أفكاركم في وقت اعوجت فيه الأفكار وتنازل فيه كثير من الناس عن ثوابت دينهم، فصاروا يأخذون من كل أحد أي شيء. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: قال مالك: إن هذا الأمر أمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الإمام مسلم في مقدمته: كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فلا تأخذوا دينكم إلا ممن يقول قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أئمة الإسلام سلفا وخلفا. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا ودعاتنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، نج أطفال هذا البلد وسائر أطفال المسلمين، نج أمة محمد مما يراد لها، نج أمة الإسلام من مخططات اليهود والنصارى والعلمانيين، نج أمة الإسلام من الظالمين، نج أمة الإسلام من الفاسقين. رب إنا نسألك في هذه الساعة والأئمة على منابرهم، نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن تبدل أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في مضايا وديالي، اللهم أنقذ المستضعفين في أرض الشام، اللهم اربط على قلوب المجاهدين في سبيلك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في اليمن وليبيا وروهينجا، اللهم احقن دماء المسلمين من أهل السنة في العراق، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وفتنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.